السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وهو للحمد أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وأوليائه الصالحين الذين إذا أعطوا شكروا وإذا نسوا تذكروا وإذا أذنبوا استغفروا، وأن لا يجعلنا من الغافلين وأحبتنا والمسلمين. أيها الإخوة، كنا في المجلس الماضي أخذنا جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بزكاة الفطر، وثم مسائل يسيرة بقيت في زكاة الفطر، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام إخراج الزكاة. فنبدأ مستعينين بالله. نعم. الحمد لله رب العالمين، نعم. إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو فيما يتعلق بالواجب في زكاة الفطر، فيقول: ويجب صاع من بر أو شعير. فلما قرر وجوب زكاة الفطر في أول الباب في قوله تجب على كل مسلم، أراد أن يبين القدر الواجب ونوعه، فقال: ويجب صاع. والصاع هو مكيال مشهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على سبيل التقريب ما يكون في بأربعة أمداد، والمد هو قدر الكفين المتوسطتين مملوءتين. واضح؟ الكفين يعني هذا مد، فإذا غرف أربع مرات فإنه يكون قرابة الصاع. والصاع النبوي أو التخصيص من أنه الصاع النبوي، ذلك أنه لما كانت الأكيال فيما مضى يعني مبناها على التقريب، فيشتهر في بعض المدن أو البلدان ما لا يشتهر في الأخرى، يعني يتفقان في الاسم، وقد يكون أحدهما أكبر من الآخر. وقلنا أن الصاع فرع عن الكيل، والكيل قياس الشيء بالحجم، قياس الشيء بالحجم يعني بقدر ما يوضع فيه، فقد يكون ثقيلا وقد يكون خفيفا، ليس كالوزن. الوزن هو قياس الشيء بالخفة والثقل. والأكيال في الأزمنة المتقدمة كانت مشتهرة، ثم خبا التعامل بها وانتقل الناس إلى الأوزان التي هي قياس الشيء بالخفة والثقل. ولذلك تجدون عند الفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا أنهم ينقلون المكيل إلى موزون، فيقولون وهو يساوي كذا وكذا رطلا، صح ولا لا؟ من أول ما أخذنا في باب المياه لما ذكر القلال، ثم قال وهي كذا وكذا رطل بالدمشقي وبالمقدسي وبالعراقي وبالمصري، لاختلاف طبعا الأوزان أيضا واختلافها. فإذا لما كان أمر الناس يؤول إلى الأوزان قرب أهل العلم ذلك. لكن نحن نبهنا كثيرا على مسألة، وهو أن النقل من الكيل إلى الوزن لا يكون دقيقا، لا يمكن أن تقول كالصاع يساوي إيش كيلوين ونصف مثلا، لا يصلح هذا الإطلاق. لماذا؟ لاختلاف المعيار، هناك المعيار بالحجم وهنا المعيار بالثقل، وقد يكون في الأشياء ما حجمه كبير ووزنه خفيف والعكس بالعكس. فبناء على ذلك كان النقل عند أهل العلم يعني لا يمنعون منه، لكن ينقلونه مع التقييد. واضح؟ تأملوا هذا، ينقلونه مع التقييد، فيقولون مثلا الصاع يساوي مثلا بالرطل مثلا 5 أرطال، ليس دقيقا، لكن مثلا يقولون 5 أرطال بالبر المتوسط أو بالحبة الممتلئة. لماذا؟ لأجل أنه لا يمكن أن تنقل المكيل إلى موزون على سبيل الإطلاق، فهم يقربون لك، يقولون إذا كان من جهة أو مما يماثل البر المتوسط أو الحبة الممتلئة والياء الناشفة يعني ليست الرطبة أو العكس، المهم أنهم يمثلونه بشيء يقربه. واضح يا أخوان؟ يعني الآن أنت لو جئت بصاع حتى تفهمون، لو جئت بالصاع ها وضعت فيه إيش أرز أو بر ثم قلبته في الميزان فيكون له وزن، ثم عبأت الصاع تمرا ثم وزنته، هل يكون وزن الصاع من التمر هو وزن الصاع من البر أو الشعير؟ لا. واضح؟ ولو جئت إلى الأقط فوضعت صاع أقط ثم وزنته فالاختلاف سيكون أكثر، صح ولا لا؟ واضح؟ وهكذا. واضح يا أخوان؟ فإذا الصاع يعني حينما تنقله إلى وزن يختلف، إلى الوزن يختلف. بعض الناس قلنا الكيل شيء وهو اعتبار الأشياء بحجمها، والوزن اعتبار الشيء بثقله وخفته. فما مثال الصاع في الأشياء التي تعتبر بالحجم؟ عند الناس اليوم اللتر أيضا هي أكثرها تسميات أجنبية، جالون، برميل، أليس كذلك؟ كذلك لو تعارف الناس على سطل معين ها؟ أيضا في بعض الأشياء يكون أيضا يعني شيء ممتلئ. أي ممكن قصع، أي شيء، المهم شيء بحجمه. الوزن علشان بس أنا ليش جبت هذه وننبه عليها، مثل الكيلو، الكيلو هذه غير الكيل، لا بد أن تنتبهوا. الكيلو هذه إيش من فئات الوزن لأنها أجنبية في الأصل ليست عربية، فدائما بعض الطلاب إذا جاء الكيل والكيلو يظنهما شيئا واحد فيختلف، مع أن هذا باب وهذا باب. فالفقهاء يعرفون الرطل، يعرفون مثلا ونحو ذلك. من الأشياء التي تدخل في الكيل التولة، تعرفون التولة عند الهنود هي أكثر ما تستعمل للطيب ونحوه، هي مثل أيضا الملي جرام غير الجرام، الجرام وزن لأن الشيء خف وثقيل، أما الملي جرام هذا من وحدات اللتر ونحو ذلك. واضح يا أخوان؟ واضح؟ فعلى كل حال إذا أردت أن تنقل فتنقله مقيدا، وإياك والإطلاق، فإن الإطلاق عرضة للخطأ، فإن الإطلاق عرضة للخطأ والخلل. إذن قال ويجب صاع من بر، هذا من تبعيض يعني أو بيانية، ها بيانية هي إلى البيان أقرب منها، يعني الصاع إما أن يكون برا، والبر هو القمح، هو القمح وله أنواع متعددة كلها داخلة في اسمه، أو الشعير. نعم. قال أو دقيقهما، ما المقصود بدقيق البر والشعير؟ هو المدقوق يعني المطحون، المدقوق أي المطحون. فلو أن شخصا مثلا جعل أخرج زكاة الفطر من المطحون فإن ذلك جائز ومجزئ، لأنه لم يختلف عن حقيقة أصله، ولأن الانتفاع به إنما يكون في الغالب بدقه وطحنه، فكان ذلك أيضا أيسر وأنفع لي للفقير، فلم يخرج عن حقيقته، لم يخرج عن اسمه. أو سويقهما، ما السويق؟ السويق ما هو؟ ما عرض على النار، المحمص الذي يسميه الناس التحميص، يعني أن يجعل على مثلا المقلاة، ليس المقلاة، على النار، يعني حتى يضاف إليها أحيانا شيء من الزيت أو السمن أو نحوه، فيعرض على النار حتى يتغير لونه فيصير إلى البني أو نحو ذلك، واضح؟ فهذا هو السويق. فسويق البر أو سويق الشعير هو شعير وهو بر، فبناء على ذلك يكون هو أو مجزئا في زكاة الفطر. والمعتبر في الصاع باعتبار الأصل، لأنه إذا دق وطحن نقص، فلو أننا أوجبنا المدقوق لربما كأننا أوجبنا صاعا وشيئا، واضح؟ يعني الآن إذا حبات البر يكون فيما بينها فراغ، أليس كذلك؟ لكن إذا طحنت لا يكون بينها فراغ، فما كان يملأ الصاع يكون مثلا ثلاثة أرباعه أو أربعة أخماسه، ينقص، واضح؟ فإذن العبرة حينما نخرج الصاع بالأصل وهو صاع البر قبل طحنه وقبل تحميصه. نعم. قال أو تمر، تمر معلوم الذي هو ثمر النخل. نعم. قال أو زبيب، وكذلك الزبيب أيضا معلوم، وهو ما نشف من العنب على طريقة مخصوصة. أو الأقط، وهو اللبن المجفف من مخيط اللبن، يعمله أهل البوادي ونحوهم. رأيتموه؟ رأيتم الأقط؟ أي. فهذه هي التي يخرج منها زكاة الفطر، هذه الخمسة لا يخرج من غيرها عند الحنابلة في المشهور من المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو زبيب أو أقط على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين، واضح؟ فقالوا أنها محددة مخصوصة فلا ينتقل إلى غيرها، وهذا هو كما قلنا مشهور المذهب، وإن كانت الرواية الثانية عند الحنابلة وهي قول أكثر أهل العلم أو جماهير أهل العلم أنها لا تختص بهذه الخمسة بل تخرج من غيرها، فكل ما كان قوتا لبلد فإنه يخرج منه، واضح؟ وأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للخمسة إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد والحصر، وذلك قالوا لأمرين: أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام، والطعام يدخل فيه أنواع المطعومات، واضح؟ والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن المسألة ذلك اليوم، وإذا لم يكن قوتا لهم ولا شيء يألفون أكله، فإنه لا، في الغالب أنهم لا يطعمونه، صح؟ فبناء على ذلك قالوا من أنه لا يكون إلا أو لا يختص بأن يكون من هذه الخمسة، بل لو أعطوا من غير قوتهم لكان في ذلك يعني مشقة عليهم أكثر من حصول النفع لهم، ولم تعظم عليهم المنة في ذلك. فعلى المشهور من المذهب لابد من الخمسة. وأما قول الجماهير وهي الرواية الثانية عند الحنابلة والتي عليها العمل عند مشايخنا وقال بها كثير من أهل التحقيق أنه لا يختص بالخمسة بل كل ما كان قوتا للبلد، واضح يا أخوان؟ وهم بعد ذلك يقولون إيش؟ أن أنفعها التمر ثم الزبيب ثم البر ثم أنفع الشعير يعني أو ويجعلون الأقط أخيرا، بل بعضهم يقول أنه لا ينبغي إخراج الأقط إلا إذا احتيج إليه. نعم. قال فإن عدم ها يا أنس ما عندك؟ أحسنت. إخراج القيمة في زكاة الفطر أول شيء لابد أن تعرفوا أن الكلام على القيمة واحد، يعني هنا في زكاة الفطر أو في زكاة الثمار أو في زكاة بهيمة الأنعام. وما جاءت به السنة ظاهر في التحديد والتعيين، وأنها الأعيان التي جاءت بها النصوص، سواء قلنا هي مخصوصة أو غير مخصوصة لكنها أعيان. وهذا وإن قيل من أنه في أحيان كثيرة أن الأنفع للفقراء ونحوهم هو المال، لكن ليس هذا هو كل ما في هذه العبادة حتى يقال من أنه هو سبب للانتقال إلى المال أو مسوغا للانتقال إلى المال، بل نقول إيش؟ لو كان المقصود هو إخراج المال، نعم، لم تتمحض أو تختص زكاة الفطرة عن سائر الصدقات، واضح؟ وما في إظهار هذه الشعيرة على هذا الوجه لا يتأتى بإخراج المال. الآن ترون مثل ليلة العيد كيف يكيل الناس الأرز وكيف يجتمع ثم ينتقل وكيف تكثر النعمة وتعظم عند الناس. فإذا ليس مقصود الشرعي هو مجرد إعطاء الفقير فحسب، بل هو من المقاصد أن يعطى الفقير ويغنى، وأيضا إظهار هذه الشعيرة وإعلاؤها، وإلا لم يكن لهذا خصيصة وميزة. ولذلك كون الناس بحاجة إلى الأموال هل يكون هذا أنفع من أن أو بابا إلى أن يغلق حج التطوع؟ قال الذي يريد أن يحج التطوع يتصدق بماله. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة، في الأضحية لو قيل من أن التصدق بالمال أنفع للفقراء، فهل يعني ذلك أن يقف الناس عن الأضاحي ويقولون أخرجوها أموالا؟ فإن أحدا لا يقول بذلك. فمثل هذا في باب زكاة الفطر، نعم. لكن لو أخرجها حنفي على تقليدا لأبي حنيفة أو نحو ذلك فهو على قول يعني معتبر وله محل من النظر. أما من حيث الاستدلال ومناط المسألة ومأخذ الفقهاء وهو قول الجمهور فإن هذا مقصود بذاته وهو بأعيانها وله إظهار في هذه الشعيرة لا يتأتى بإخراج المال فافترق فبناء على ذلك لا ينتقل إلى المال. نعم فإن عدم نعم قال فإن عدم الخمسة فعند الحنابلة أن الانتقال إلى إيش إلى غير الخمسة إنما هو عند عدمها كما قلنا لأنهم يرونها في التحديد. فعلى سبيل المثال في ديار الفلبين وإندونيسيا ونحوها أظن أنه لا يوجد البر ولا الشعير, ها لا يوجد إلا الأرز, فلا يوجد عندهم بر ولا شعير ولا تمر ولا زبيب. أما الأخت يوجد عندكم, أما الأخت فلا أظنه مر من دياركم ولا في 200 سنة. فعلى كل حال إذن إذا عند الحنابلة إذا عدمت الخمسة ينتقل إلى قوت البلد ما كان قوتا سواء كان من الحبوب كالدخن والأرز والعدس نحو ذلك أو كان من الثمار. مثل ماذا من الثمار؟ ها؟ مثل التين الزيتون ونحو ذلك. يعني إذا كان يقتات, إذا كان يقتات, وفرق بين ما يطعم وبين ما يقتات. وش معنى يقتات؟ يعني ايش؟ يعني تقوم به الحياة, يعني يعتمد عليه الإنسان. في فرق بين الثمر أو الفواكه والأشياء التي يأكلها الإنسان تفكها وزيادة والأشياء التي يقوم بها صلبه ويقوى بها جسده ويستطيع بها العمل. فإذن لا بد أن يكون مما يكون قوتا. فإذا وهذه تختلف باختلاف الناس في عاداتهم وفي أماكنهم وبلدانهم, فما يكون قوتا في بلد قد لا يكون قوتا في بلد, واضح؟ فبعض الناس مثلا يجعلون العدس إدام يحلى به الطعام, وبعضهم يجعلونه أصلا في ما يأكلونه ويعتمدون عليه. ففي بلاد الهند مثلا ونحوها يعتمدون على العدس وهو وجبة من وجباته, وربما كان في بعض البلدان هنا وقريبا منها أنه يجعل شيئا على بعض الطعام يحلى به. فإذا قد يكون هناك زكاة الفطر صحيحة بالعدس ولا تكون هنا صحيحة إذا كان على هذا النحو, واضح؟ نعم. قال لا معيب ولا خبز. المعيب يعني كان يكون مبلولا أو فيه قشر كثير أو نحو ذلك, فإنه لا يجوز إخراجه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه, فلا يكون معيبا. ولأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, فبناء على ذلك لا يخرج المعيب. قد يكون رديئا لكن لا يكون معيبا. وش الفرق بين الرديء والمعيب؟ المعيب يكون أصله جيد فورد عليه سوء التسوس أو بلل أو نحو ذلك, لكن الغدي يعني يمكن أن يكون للأرز نوع من أطيب الأنواع وفيه نوع رخيص غدي لكنه يؤكل ليس به عيب, واضح؟ والبر كذلك والشعير وغيرها والتمر وسوى ذلك من الأشياء, واضح؟ فإذا الكلام في الممنوع هو المعيب. نعم. قال ولا خبز. الخبز هو ما خبز من البر أو الشعير أو الدخن أو نحوه. فإذا خبز يقولون فإنه لا يجوز أن يخرج زكاة فطر. لماذا؟ لأن الخبز خرج عن كونه مكيلا، وإنما صار يباع بالعد والحب والحبة، بحبة أو حبتين أو ثلاث. فعند الحنابلة فالخبز سواء خبز من بر أو شعير، نعم، فإنه لا يخرج، فإنه لا يخرج. لماذا؟ لكونه خرج عن الكيل والصاع، خرج عن حد الكيل والصاع. نعم. نعم، قال ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد. فلو أنك وجب عليك صاع أو صاعين أنت وزوجك، فذهبت وأعطيته أهل بيت فيه عشرة، فهذا الصاع كأنه هذان الصاعان كأنه مقسم بينهما أخماسا، أليس كذلك؟ فيجوز. والعكس، فلو أن عندك عشرة أصواع لك ولزوجك وأمك وأبنائك، فأعطيته فقيرا واحدا، فإن ذلك جائز. واضح؟ ويعطى في زكاة الفطر من يعطى من يكون مستحقا للزكاة، الذين هم أهل الزكاة، فقير والمسكين ونحوهم. واضح يا أخوان؟ لأن بابها باب الزكاة، فالمخرج له هو من سيأتي ذكره في أهل الزكاة. نعم، وش عندك يا؟ نعم، نعم. لا، السويق، لا، السويق لا يزال يباع صاعا ونحو ذلك، لكن الخبز لا، يباع بالحبة. وخرج عن الحقيقة البر. نعم، أين أحسنت؟ لو أعطي الفقير أزود عن حاجته فإنه يكون تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. والفقير قد تجب عليه الزكاة، يبذل زكاة الفطر وهو مستحق لها فيأخذها. ولذلك يقول الفقهاء أنه لو أعطي زكاة ثم أخرجها جاس، لأنه ملكها أخرج. ولو أعطاها ذلك الذي أعطاه إياها لجاز ذلك، إلا أن يكون حيلة. يعني هذا فقيه، جاره فقيه، وهذا فقير. واضح؟ قام هذا وأعطى جاره زكاة الفطر صاعي، وهؤلاء ثلاثة، فقام أخذ الصاعين هذه وذهب وأعطاها إياه، فإن ذلك جائز لأنه أعطاه ما يملك، ثم عاد يخرج الثالث من هنا أو هنا، المهم. فلكنه يقولون بشرط أن لا يكون حيلة، فإذا قصد أنه يرد إليه ما أعطاه فإنه لا يجوز في ذلك. نعم. لا لا، أما إذا اشتري بها أشياء أخرى كمنافع للمسلمين في المساجد أو المستشفيات أو نحوها، فهذه خرجت عن أهل الزكاة. ثم أيضا لا بد أن يعطى على سبيل التمليك، فلو أنك مثلا أضفته فجعلت له أكلا فأكل بأكثر من صاع أو صاعين، قلت هذه زكاة الفطر، نقول لا تكفي، ولو أكل عشرة أصواع، لأن إعطاء الفقير تمليك له، والإضافة هي إباحة للنفع. ولذلك لو جاءك ضيف، هذه لا بد أن تفهموها عند الفقهاء، إباحة النفع غير التمليك. لو كنت الآن جاءك ضيف وأكل أكل كثير ما أحد يعتب عليه. لكن لا ما رأيكم لو أنه لم يأكل ثم حمل معه شيئا، هل يقول الناس هذا جيد أو لا يعيبونه؟ يعيبونه. فإذن هو أباح له النفع ولم يجز له التملك، فالأخذ تملك، أما الأكل أبيح له أن ينتفع به فله أن يأكل. ولذلك لو كنت أنت مضيفا عند شخص وجاء فقير فرفعت له لقمة فأعطيته لم يجز لك ذلك، ولو كره ذلك صاحب الطعام لربما كنت آثما. واضح يا أخوان؟ وهكذا. نعم تفضل. قلنا هذا قبل قليل، سأل عنه أنس لكن لعلك ما سمعت السؤال. قلنا أن القيمة لا تقوم مقام إخراج زكاة الفطر في قول جماهير أهل العلم، وذلك وإن كانت في بعض الأحوال أنها أنفع للفقير، لكن الزكاة لها جانب إغناء الفقير ولها جانب خصوصية هذه العبادة والشعيرة، فلا يتأتى بها بإعطاء الفلوس ما يتأتى به أو ما يحصل بإخراج الصاع البر أو صاع التمر أو نحوها. واضح؟ فهذاك أظهر وأتم. نعم. بابه إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الزكاة، سواء كان ذلك الأموال الزكوية أو زكاة البدن التي هي زكاة الفطر، أراد أن يبين أحكام الإخراج فيما يتعلق بإخراجها، فيما يتعلق بإخراجها. فهذا الباب متعلق بإخراج الزكاة وتفاصيل المسائل المتعلقة بها. نعم. يجب على الفور مع إمكانه إلا للضرر. نعم، قال يجب على الفور، يعني من وجبت عليه الزكاة فتمت الشروط بملك النصاب واستقراره ومضي الحول، نعم، وكونه من أهل الزكاة، فتمت الشروط على ما تقدم بيانه في أول باب الزكاة، فعند ذلك يجب عليه الإخراج فورا، لأن التأخير تضييع للواجب، ولأن الأصل في الأوامر أن تكون على الفور لا على التراخي. فلو أنك قلت لولدك ائتني بماء فلم يأتي بالماء وعاتبته على العقوق فقال أنا ما قلت لا أنا سأتيك بالماء غدا، هل يعتبر هذا صحيحا وأنه ليس أنه مؤدي للأمر؟ لا، فمطلق الأوامر تدل على الفور. فكذلك هنا قال مع إمكانه، أما إذا تعذر الإخراج لأي سبب من الأسباب فلا حرج، إما لكونه لا يوجد فقير في البلد فيحتاج إلى وقت، نعم، وإما لكون المال لم يتأتى لك. واضح؟ فكيف يخرج الإنسان؟ يعني مثلا لو كان مالك مع شريك وهذا الشريك غائب، فمن أين أن تخرج وقد تم الحول وهو في سفره؟ فكيف تخرج الزكاة وكيف تحسب المال؟ وكذلك لو كان عندك عروض تجارة ثم كسدت لم تباع وليس عندك مال تخرج ذلك، فهنا لا يتأتى للإنسان إلا أن يصبر. بل يقول أهل العلم أنه لو وجبت الزكاة عليك في شيء، نعم، ولم يباع أو كان دينا لم يتحصل، فإنه لا يلزمك الإخراج ولو كان عندك مال آخر، فإنما وجبت الزكاة في هذا المال، فمتى ما قبضته أخرجت زكاته، أو متى ما بعته أخرجت زكاته. لكن لو تبرعت فأخذت زكاة من مالك الآخر فهذا حسن، وإن لم تتبرع فليس عليك. واضح؟ نعم. فلأجل ذلك قال مع إمكانه، نعم، إلا لضرورة. وهذا مستثنى من وجوب الفور لا من الوجوب، الوجوب مستقر. فيقولون الضرورة مثل ماذا؟ يعني أن يكون في خوف، لو خرج ليعطي الفقراء لخاف على نفسه، أو أن يتسلط عليه اللصوص فيقتلونه. واضح؟ لعموم الفقر وشدة الحاجة وضياع الأمن. واضح؟ أو كان ذلك على سبيل المثال، يقولون لو كان ينتظر فقيرا بعينه لكونه أشد حاجة أو لكونه قريبا. فالمشهور عند الحنابلة في مذهبهم أنه يجوز التأخير لمن هو أشد حاجة أو لقريب أو نحوه، لكنهم يقولون بحيث لا يطول الانتظار، لأن إعطاء القريب أو الأشد حاجة مستحب، والتأخير تأخير للواجب، فلا يؤخر الواجب لأجل المستحب إلا إذا كان شيئا قليلا. لذلك بعضهم يقول لا يؤخر مطلقا حتى ولو كان كذلك لأجل أنه واجب. نعم. واضح. إذن لضرورة كخوفه على نفسه أو ماله أو ولده، أو لمثل ما ذكرنا ذكرها في داخلة في الضرورة، انتظار من هو أشد حاجة أو قرابة ونحوه، وعلى قيد عندهم فيها وعلى اختلاف. نعم. نعم. فإن منعها يعني الزكاة، جاء فإن منع الزكاة جحدا لوجوبها، جحدا لوجوبها، فهنا يكفر. لماذا؟ لأنه مكذب بالكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول أهل العلم هذا من حيث الأصل، لكن لو كان إنكاره لوجوب الزكاة في شيء بعينه فإنه لا يحصل به الكفر. فمثلا لو كان يقول ما تجب الزكاة في العسل، فهذا من محال الخلاف فلا يكفر بنحو ذلك. أو هذا المال لا يعتبر عروض تجارة، فالكلام إذن ليس في أصل الحكم وإنما في مناط الحكم. واضح؟ فهنا لا يدخل، لكن كلام أهل العلم فإن منعها جحدا يعني من حيث الأصل والجملة، إذا كان لا يقر بما جاء في الكتاب والسنة. قال كفر عارف بالحكم، يعني حالة كونه عارفا بالحكم عالما. أما لو كان جاهلا فإن كان إيش مثله يجهل ذلك فيعرف، فإن أقر فالحمد لله، وإن أنكر بعد التعليم والتعريف فإنه أيضا يكفر. نعم. قال أخذ وأخذت وقتل، أيضا حتى ولو كان قد جحدها فنأخذها بالقوة. لماذا؟ لأن الزكاة متعلقة بعين المال، وهي حق لأهل الزكاة الفقراء ومن في حكمهم. واضح؟ فبناء على ذلك يجب أخذها منهم ثم يقتل. والقتل هنا طبعا بعد استكمال الحكم من حيث التعليم والتعريف ومن حيث الاستتابة، الاستتابة التي هي طلب التوبة، فإن تاب وإلا قتل. لماذا تطلب توبته ولا تطلب توبته في الحدود كالزنا ونحوها، مع أن الكفر أعظم؟ الزنا وما في شرب الخمور هذه أشياء ذهبت لا يمكن استرجاعها. إذا زنا ما يمكن إذا تاب يقول خلاص ارتفع الزنا اللي فعله، هو حصل وانتهى. مثل ما يقول الفقهاء هو إتلاف، قد أتلف وانتهى. وشرب الخمر ما يمكن أن يقال خلاص ما عاد يسكر رأس، لكن الكفر شيء يمكن استرجاعه، فبناء على ذلك يعرف، فإن تاب قبلت توبته وإلا قتل. وهذا هو الذي جاء عن عمر جاء عن الصحابة، فهو المستقر وهو الذي عليه العمل. وسيأتينا ما يتعلق بحكم الاستتابة ووجوب ذلك من استحبابه وكلام أهل العلم عليه إن شاء الله في أحكام المرتد. قال أو بخلا، أما إذا كان قد بخل بها، هو مقر بوجوبها لكنه بخل بها، فهنا تؤخذ منه قهرا، فإنها تؤخذ منه قهرا وعلى سبيل الإلزام، لأن النبي أبا بكر طلبها وأخذها منهم وقد امتنعوا من أدائها، وقد امتنعوا من أدائها، ولأنه واجب شرعي ومناطه إلى ولي الأمر فكان له الإلزام فيه. ولأجل ذلك يذكر الفقهاء أنه يجب على ولي الأمر أن يبعث السعاة الذين يجمعون الزكاة. وعندنا لا زال إلى الآن في وزارة المالية من هم متعهدون أو من هم سعاة يجمعون الزكاة في الأموال الظاهرة التي هي إيش؟ التي هي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام. الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، هذه هي الأموال الظاهرة. فالزروع والثمار يأخذونها عن طريق الصوامع ونحوها إذا جاءوا يزينون زروعهم والبر ونحوه، والثمار أو البهيمة الأنعام فيه سعاة مختصون يذهبون ويتتبعون أهلها في أماكن وجودهم. فإذا إذا منعها بخلا أخذت منه وعزر، وظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا يكفر بالمنع بخلا، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجماهير، وذلك لما جاء في الحديث ثم يرى سبيله إما، يعني في تعذيب من منع الزكاة لما ذكر التعذيب، ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. قالوا فلو كان يعني مما يكفر بذلك لم يتصور أو يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة. وعزر يعني هل يعزر بالمال، هذه من المسائل التي اختلف فيها، وأصل ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فإن آخذوها وشطر ماله، يعني في من منع الزكاة. فأهل العلم اختلفوا في هذا الحديث، أول شيء من جهة الثبوت ثم من جهة النسخ، فهو اختلف فيه. وأيضا قيل من أنه منسوخ بحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، فبناء على ذلك قالوا ولا تؤخذ زيادة، بل يؤخذ القدر الواجب ويعزر بالضرب أو بالسجن أو بنحو ذلك من أنواع التعزير على مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جمهور الفقهاء. إذا كانوا ممتنعين، إذا كان الممتنع جماعة فيقاتلون، والقتال لا يعني أنهم كفار، بل يقاتلون على إيش؟ منع هذه الشعيرة. وقتال أبي بكر لمانع الزكاة هل هو قتال للمرتدين أو للمسلمين؟ الذي يظهر أن بعضهم مرتد وبعضهم مانع لهذه الشعيرة فهو على الإسلام، ولأهل العلم في هذا تفاصيل كثيرة. فبناء على ذلك نقول إذا احتاج ولي الأمر إلى القتال نعم قتال فيقاتلهم ويقاتل مع الإمام إذا كان الإمام يؤديها، أما إذا كان الإمام لا يؤديها فلا يقاتل معه، فلا يقاتل معه في هذا، لأن هم يضيعونها أو هو يضيعها لا بأس بذلك، يعني لا فرق في ذلك. لكن إذا بعث الإمام السعاة فيلزم الدفع إليهم، ولذلك قيل لابن عمر إنهم يحلون بها الكلاب، يعني يجعلون على الكلاب حلي ويشربون بها الخمور، قال أعطها إياه. واضح؟ وهذا منذ الزمن الأول ترى، مو بالآن، يعني فيه ما يحصل من التجاوزات والافتيات وبعض هذه الأمور. نعم يا عبد. كون هذه المسألة راجعة إلى الحديث وإلى العموم، لكن الآن الكلام فيه من حيث أن هذا جاء فيه ما يدل عليه بخصوصه، أما التعزير بالمال والكلام عليه فيبحثون في إيش؟ في باب شو اسمه؟ في باب التعزير. نعم. لا، الأموال الباطنة هو طبعا يؤخذ منه إذا عرف امتناعه، لكن الأصل أن السعاة إنما يأخذون من في الأموال الظاهرة. ما قيدها بالأموال الظاهرة، وهذا هو الذي يظهر، يعني أنها المقصود يعني ليس في فقط في من في السعاة، لكن من تبين بخله بها فإنها تطلب منه، فإنه يؤمر بإخراجها، فإذا لم يخرجها فإنه يعزر وتؤخذ منه. نعم. نعم، قال وتجب في مال صبي ومجنون، هذه من زيادات الزاد على المقنع. أما وجوبها في مال الصبي والمجنون مع كونهما غير مكلفين، وذلك لماذا؟ لأن الزكاة لها جهتان، جهة التكليف وجهة الحكم الوضعي، فالصبي والمجنون وإن كانا غير مكلفين إلا أن الزكاة متعلقة بذلك المال، واضح؟ وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالزكاة متعلقة بالمال، فبناء على ذلك وجب إخراجها في مال الصبي والمجنون، وهذا هو الذي فهمه الصحابة، ولذلك جاء عن عثمان اتجروا في أموال الأيتام لا تأكلها الصدقة، وجاء عن علي وغيره، واضح؟ فهذا مستقر، ولذلك قال به الحنابلة، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين يقولون إنها لا تجب إلا على البالغ العاقل، لكن الحنابلة والجمهور يرون أن تعلق الزكاة إنما هي من باب الأحكام الوضعية، ولما ذكرنا من أنها لقول الله جل وعلا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال فيخرجهما وليهما، فإذا وجب الإخراج في مال الصبي والمجنون فمن الذي يتولى ذلك؟ الصبي غير مكلف والمجنون لا يعقل، فيقولون من يلي أمر مالهما فإنه يقوم بالإخراج فيخرج عنهما ويلزمه ذلك، فبناء على هذا لو فرط فلم يخرج لا يعني ذلك أن المجنون سيحاسب ويعذب أو الصبي، لكنه هو أول شيء تسقط ولايته، لماذا؟ لأنه لا يعتبر قائما بأمينا فيها، والثاني أنه يكون عليه إثم ذلك ويحاسب عليه عند الله جل وعلا. نعم، واضح؟ نعم. وإذا قيل من أنه هو الذي يخرجهما يعني فلا يفتات عليه، فكونها واجبة في مال الصغير والمجنون أيضا لا يعني ذلك أن يأتي أحد فينتزع منهم ويقول هذا حق الفقراء أو نحوه، فإنما الحكم منوط بمن يلي التصرفات ويقوم عليهم في الأموال والزكوات. نعم. ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لأنها عبادة، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فكما لا تصح صلاة المرء إذا لم ينوي فكذلك لا تصح زكاته إذا لم ينوي، واضح؟ فبناء على هذا لو أن شخصا يريد من آخر 20,000 ريال، فجاءه يطلبه الدين، قال أعطني مالي، قال تصدقت به على فلان ونويته من زكاتك، فقال فليكن كذلك. فنقول من أن ذلك ليس بصحيح ولا تصح، ويجب عليه إخراج مال مكان ذلك. واضح؟ لماذا؟ لأنه لا بد فيها من النية، لا بد فيها من النية. وهنا يكثر الإخلال بهذا في من وكل من يقوم على أمواله. فبعض الناس مثلا، بعض النساء، بعض الشركاء يوكل أخاه في تجارة في الأعمال فيخرج الزكاة، فنقول هذا التوكيل في الاتجار والعمل لا يعني التوكيل في الزكاة. فبناء على ذلك لو جاءنا واحد وقال والله أنا ما دريت إنه يخرج ولا ما يخرج ولا نويت ولا كذا، فنقول يلزمك أن تخرج ما كان من 5 سنوات أو 10 سنوات. كما أيضا يجب على الشريك أنه إذا جاء يخرج الزكاة يقول لهم، إن لم يكونوا قد وكلوا يقول ترى سنخرج الزكاة، الزكاة المتعلقة بأموالكم ومالي مثلا. واضح؟ ولأنه قد يختلف الناس، فقد يجب عليك ما لا يجب على فلان. فلو أنه له مال معك فقد يكون عليه دين، أليس كذلك؟ فلا بد، إلا أن يكون الوكيل أو الشريك قد وكله في ذلك. واضح؟ فإذا وكله فحسن. ويقولون إذا قيل بالنية هنا فيتفرع على ذلك مسائل، أولها متى تكون النية؟ يقولون عند الدفع، عند الدفع إلى المسكين، وإن تقدمت بشيء يسير فلا بأس. واضح؟ ثم إذا كان المخرج هو الوكيل، فمن الذي ينوي أصالة؟ الموكل. فإن كان الوكيل يخرجها مباشرة فالموكل هو الذي ينوي وتكفي، لأنه يجوز التقدم بيسير. لكن إذا كان يتأخر أو كانت الوكالة مطلقة، قال اتجر في مالي هذه السنة والسنة التي تليها وأخرج الزكاة، فيقولون يكون نية الموكل عند التوكيل ونية الوكيل عند الدفع، فإذا أراد أن يدفع فيستحضر أنها زكاة مال فلان أو زكاة مالي أو زكاة مالي ومال فلان. واضح؟ لو أخرجها كما قلنا أخذها الإمام قهرا، مثل ما قلنا إذا بخل أخذت منه عادة، فمقتضى ذلك أن لا يكون له نية. فيقولون إن نوى وقت الإخراج فالحمد لله، لما جاء يأخذها منها الإمام جاء ينزع عمن نوى الحمد لله، إن لم ينوي فهي في الظاهر أديت الزكاة، يعني أنه لا يطالب بها بعد ذلك، لكن فيما بينه وبين الله عند الحنابلة فيها خلاف، لكن مشهور المذهب يقولون أنها لا تجزئه عند الله فيلزمه الإخراج، وإن كان بعضهم قد يجز ذلك. على كل حال عنده مشهور المذهب أنها تجزئه إذا أخذها منه الإمام قهرا ولم ينوي، فإنها تجزئه في الظاهر، بمعنى تقف عنه المطالبة ولا يؤخذ منه الزكاة مرة ثانية، لكنه لا تبرأ ذمته عند الله لأنه لم ينوي إخراج الزكاة. والعبادة إنما تصح بنية. واضح يا أخوان؟ نعم. صبيون المجنون لا نية لهما، فالنية وليهما، فلا بد أن ينوي عنهما عند الإخراج، ما يخرجه بس ويقول والله أنا ما دام أعطيت فلان وفلان هذه زكاته. يعني لو جاء واحد وحضر الآن الدرس وهو ولي اليتيم ومسكين وقال أنا إذا أعطيت قبل أسبوع شخص أبعتبرها من الزكاة، نقول لا بد أن ينوي عند الإخراج. نعم. كيف ما فهمت؟ في أشياء أصل الإشكال. في مسألة الفضول. هل؟ الفضول. وش الفضول؟ أن يكون فضوليا. ما في حديث أبي هريرة ما يدل على هم يستدلون بحديث أبي هريرة بدفع أبي هريرة له من التمر دون ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له. أي يعني حينما كان يعطي ذاك الشيخ. أي الله أعلم. ما يظهر لي أنه مانع من الأصل. إما أن يكون في الحديث ما يدل على الإذن، ثم هو أعطاه من بيت المال، يعني الوكيل قد إيش في مسألة ما يجمعها الساعي، هل الساعي وكيل للفقراء أو هو وكيل للأغنياء؟ والذي يظهر عندهم أنه وكيل للفقراء، هذا ظاهر كلامي. فما دام أنه قبض خلاص انتهت نية الموكل، بقي إعطاء وتفريقه على الفقهاء والأيتام. وإن كانوا الحقيقة لا يقررون هذه مسألة دقيقة، لا يقررونها على الإطلاق. ولذلك في فرع آخر، وهو إذا قدمت الزكاة ثم تبين أن خسر تجارته قبل أن تنتهي السنة، فإذا كانت عند الساعي فله أن يسترجعها. فما دام أنه يسترجعها فهي كأنها لم تصل إلى الفقير، فعندهم فيها شيء. لكن في الجملة يرون أن قبض الساعي وولي الأمر هو وكيل للفقراء في ذلك. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه، لأن هذا واجب عليه، وأن يليها، وهو أكثر طمأنينة في إيصالها إلى مستحقها. ولأن بيت المال خاصة مع اختلاف الأزمان يمكن أن يكون فيه شيء من التراخي أو بذل المال إلى غير مستحقه أو نحو ذلك. نعم. لكن لو دفعها إلى بيت المال جاز، لو دفعها إلى بيت المال لا جاز. نعم. لكن إذا أمكن هذا وهذا فالأفضل أن يفرقها بنفسه ليتيقن وصولها إلى المستحق. طيب إذا علم، إذا كان ولي الأمر أو السعاة يقبضونها ويعلم أنهم لا يوصلونها إلى مستحقها، فالظاهر أنه تبرأ ذمته بذلك، تبرأ ذمته بذلك، خاصة إذا قلنا أنه ولي لي أو وكيل للفقراء. إذا قلنا من أنه ولي للفقراء، ولهم في هذا أيضا كلام طويل. يقول: ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. عند دفعها يقولون أنه يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. جاء ذلك عند ابن ماجه أن الدافع إذا جاء يدفع الزكاة يقول ذلك. وأما قول وآخذها، يعني القابض يقول لها ما ورد، ويقولون اللهم يعني أجعلها أجرا فيما أعطيت وبركة فيما أبقيت واجعلها له طهورا. هذه لعلها مأخوذة من أصل قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم يعني أدع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصحيح: اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى، لما يدفعون الزكاة. فدل على أنه يدعى لهم. ولما كان ذلك: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، هذا يعني مناسب للحال في ذلك الدعاء. نعم. نعم. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أهدى إلا أن يكون في بلد لا مقرار فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. طبعا مسألة إعطاؤها الإمام أو السعاة مع العلم بأنها يعني لم أنه لا يبذلها في طريقها، تحتاج إلى مزيد بحث لعلنا إن شاء الله أن نزيدها، لكن هذا هو المستقر عندهم فيما أذكر. قوله هو ما فيه وقت، كان بودنا خلصنا الباب، لكن على كل حال جيد. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.